نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الجمعة، وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة باب الجمعة. باب صلاة الخوف بعد عندك سم باب صلاة الخوف يأتي بعدها بعد الجمعة بعده لا بعد صلاة العيدين ثم باب صلاة الخوف أو صلاة الكسوف نسيت أجل الترتيب يعني باب صلاة الخوف وين محل بعد الجمعة نعم أحسن الله والعيدين بعدها العيدين صلاة الكسوف بعدها صلاة العيدين ثم صلاة الكسوف الذي أوجب إشكال يعني ترتيب الفقهاء وترتيب المحدثين كان فيه اختلاف في الزاد الخوف قبل الجمعة لأنه تابع صلاة أهل الأعذار كذا الزاد وما أذكر أحسن إلا بعد صلاة المسافر صلاة الخوف صلاة الجمعة بعد صلاة المسافر وين في الزاد؟ في الزاد نعم طيب اقرأ وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة يعني باب صلاة يوم الجمعة ويوم الجمعة هو سيد أيام الأسبوع وهو عيد الأسبوع وجاءت الأحاديث في فضل ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة جاءت الأحاديث في ما جرى فيه من الأحداث فيه خلق آدم وفيه أهبط منها فيه تقوم الساعة فهو يوم عظيم له شأن عند الله وقد خصه الله به بخصائص في التشريع في شريعة الإسلام له خصائص أعظم هذه الخصائص ما شرع الله فيه من الصلاة صلاة الجمعة صلاة الجمعة فرض على الأعيان رجال مكلفين المستوطنين ما يأتي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة في هذه الآية الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله من الصلاة والخطبة وهذا الحديث حديث ابن عمر فيه وعيد شديد على من يتخلف عن صلاة الجمعة لينتهين أقوام عن ودعهم لينتهين هذا ضمن مع القسم اللام لام القسم أي والله لينتهين نون للتأكيد لينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وهذا تهديد عظيم فالعقوبة بختم القلب أعظم خطرا من العقوبة بتلف النفس والمال أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن أو ليكونن من الغافلين. فدلت الآية ودل الحديث على فرض الجمعة، أنها واجبة فرض عين، لا يجوز التخلف عن حضورها وشهودها. وإنما يثبت الترك إذا كان الإنسان حاضرا وسمع النداء، إذا كان بعير يسمع النداء، إذا نودي علق الأمر بالسعي على النداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ووجوب محل اتفاق بين العلماء بخلاف صلاة الجماعة كما تقدم. الجمعة باتفاق أهل العلم على فرضيتها أنها فرض بالكتاب، إذن هي فرض بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. سلام الله. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه. واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة. أحسن الله. ثم نرجع فنتتبع الفيء. نعم. بعد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث تتعلق بوقت صلاة الجمعة، وجمهور أهل العلم على أن وقتها وقت الظهر، فلا تصح إلا بعد الزوال. وذهب الإمام أحمد في المشهور أنها تجوز قبل الزوال، بل إن وقتها قالوا يدخل وقت الجمعة من ارتفاع الشمس، يعني من دخول وقت صلاة العيد، وبين صلاة العيد وصلاة الجمعة بينهما يعني تناسب، لأنه لما اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذين حضروا صلاة العيد رخص لهم في ترك صلاة الجمعة، فكانت صلاتهم للعيد يعني مغنية عن حضور صلاة الجمعة. ومن أدلة هذا القول هذه الأحاديث التي تشعر بأن الرسول صلى يعني بكر، وإن لم تكن صريحة. ففي حديث سلمة بن الأكوع قال: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني ما فيها لا ظل، يعني خطب وصلى. لو كان ذلك قبل الزوال بعد الزوال يعني ما كان لها ظل. وفي الحديث الآخر يقول: ثم ننصرف نتتبع الفي، يعني شيء يسير ليس لها. وهذا يوافق قول ما في الحديث الذي قبله: وليس للحيطان ظل يستظل به، فهما متطابقان على أن الظل يسير، مما يدل على التبكير قبل الزوال قليلا. أحسن الله إليكم. إيه كذا. لكن مذهب الإمام أحمد يعني وقت العيد يعني بعد شغل، أقول الدليل على التبكير جدا يعني بعد طلوع الشمس قيد رمح. قلت لك إنهم يعني نظروا إلى أيضا تناسبها مع صلاة العيد. وفي الحقيقة أن دلالة الأحاديث على هذا ليست يعني ظاهرة، ما هي إلا احتمال واستنباط. وكذلك حديث سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا أيضا يشعر بالتبكير، نقيل ونتغدى، يعني معناه أنهم يصلون الجمعة ثم يأتي لوقت القيلولة، والقيلولة تكون هي الراحة والنوم في منتصف النهار. وهكذا أيضا ليس هو ظاهر الدلالة، ما هو إلا يعني احتمالات. فعندي أن الظاهر والصواب هو يعني عدم يعني مراعاة الوقت، وأن صلاة الجمعة كصلاة الظهر لا ينبغي تقدمها. اللهم إلا من يخطب ويطيل الخطبة، فلو تقدم كان الأمر يسير، يعني لأن الصلاة تقع حينئذ في وقت الظهر بعد الزوال. لو صلوا قبل الزوال أحسن الله إليكم. عندما يقول سبحان الله في المشهور لا بأس، لكن في قول الجمهور، على قول الجمهور ما تصح، وهو كما لو صليت الظهر قبل الزوال، وهو الراجح صلى الله عليه وسلم. تقول أنه الصواب؟ والله هذا هو الظاهر عندي، ما هو الظاهر، لكن لوجود الخلاف. يعني لو صلى ناس بناء على هذا الرأي ما أروح أقول صلاتكم باطلة، إما أن يكونوا عوام فهم تبع لإمامهم، وإما أن يكون إمام وهو مقلد للمذهب مثلا. نعم، اقرأ شيء من الشرح على الأحاديث هذه، اترك حديث ابن عمر. الله إليكم. خلاف العلماء، قال الشارح رحمه الله تعالى: خلاف العلماء، اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة يخرج بانتهاء وقت صلاة الظهر، وذلك بدخول وقت صلاة العصر. هذا بدأ بالكلام في آخر، الكلام في آخر سهل. واختلفوا في أول وقتها، فذهب الأئمة الثلاثة إلى الثلاثة إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حين تميل الشمس، نعم. رواه البخاري، أحسن الله إليكم. حسبك، نعم. وحديث الباب كنا نجمع معه إذا زالت الشمس نص، ما انتبهت شو قول. قال في حديث سلمة بن الأكوع وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس. حديث سلمة، نعم، صلى الله عليه وسلم، المتقدم في الباب. قله. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس الحيطان ظل يستظل به، متفق عليه. واللفظ البخاري وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة. هذا في البلوغ، أحسن عليكم. يعني هذه الرواية حجة على مع حديث أنس هذا الذي ذكره في البخاري. بعد. وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه نعم، إلى أن دخول وقتها يبتدئ بدخول وقت صلاة العيد. نعم. واستدل على ذلك بما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. مجمل، يمكن حين تزول الشمس خبر عن الجميع، يعني عن جملة الكلام نصلي ونذهب إلى حين تزول الشمس. نعم. وللجمهور تأويلات بعيدة متعسفة على وللجمهور تأويلات بعيدة متعسفة على هذا الحديث وأمثاله، وحديث أنس في البخاري لا ينافي حديث جابر في مسلم. نعم. وحديث أنس متقدم في البخاري لا ينافي حديث جابر في مسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم تارة يصليها قبل الزوال وتارة بعده، والأفضل أن تكون الصلاة بعد الزوال لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه الوقت المجمع عليه بين المسلمين، والاجتماع وعدم التفرق أولى وأحسن، والله الموفق. الله المستعان. نعم حسن.